قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن مسنى بخمس مكاكيك. وقال معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. في الرواية الأخرى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداز. حدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. في الرواية الأخرى عن أبي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. في حديث ابن حجر وقال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديث. قال النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر ويكفي فيه القليل والكثير إذا ولد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. الأخرق الذي لا يحسن التصرف فيخرق يعني يساء التصرف في الماء الكثير فلا يكفي. كلام حسن جدا ينبغي على الإنسان أن يكون رفيقا بالماء فلا يبذر ولا يسرف. قال العلماء والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث للبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحميد. وهذا هو الصواب المشهور هو الصاع تقريبا يعني ممكن نقول في حدود 2 لتر تقريبا برضه وليس تحديدا. ايوه تقريبا. يقول وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا أن الصاع هنا 8 أرطال والمد رطلان. طبعا الحاجات دي غير موجودة دلوقتي فالتقدير بها يعني يشق يعني. هو الأمر ده كيل حجم ملء كفاية رجل المد ملء كفاية ونص من الحبوب. هو كما ذكرت يعني قريب مما ذكرت بالنسبه للإسراف. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. فقال بعض أصحابنا الإسراف حرام والله أعلم.

لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهن معنى، اذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال الى وصفها، وانما فعلت الستر ليستتر اساتر البدن وما لا يحل للمحرم نظره. الله اعلم. هذا دليل على جواز رؤيه المحرم لراس المراه وشعرها، لانه ما رأيها تصب على راسها ثلاثه. قال والرضاعة والرضاع بالفتح والكسر، الرضاعة والرضاعة، الرضاع والرضاعة، الفتح أصح. وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول، والله أعلم. هنا كان التعليم بالصوت والصورة أثبت. بعض قد يقول إيه فايدة إن يكون في صورة مثلا أو حضور الدرس، يكفي مثلا سماع الشريط مثلا، أو فاهم. لا شك أن وجود عدة آلات للتذكر أقوى في حفظ الإنسان، ولذلك كان فعلها أثبت في نفسيهما. قوله وكان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفره، فده انهم شافوا شعرها. قال الوفره اشبع واكثر من اللم، واللم ما يلم بالمنكبين من الشعر، يلم بهما يعني يكاد يمسه او يمسه احيانا. قال الاصمعي قاله الاصمعي وقال غيره الوفره اقل من اللم. الوفرة اقل، يعني الاصمعي قال الوفرة اكثر، وغير الاصمعي قال الوفرة اقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الاذنين. قال ابو حاتم الوفرة ما على الاذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف ان نساء العرب انما كنا يتخذن القرون والذوائم بقايا يعني. ولعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بتركهن التزين واستغنائهن عن تطوير الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. هذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله ايضا غيره، وهو متعين ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. لا يظن بهن ترك التزين له عليه الصلاه والسلام في حياته، وقد حبب اليه النساء. قال وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، والله اعلم. واذا اذن الزوج او رغب في ذلك فهو اولى بالزواج، يعني هو الذي طلب ان تخفف شعرها او تقصه لم يضر ذلك، كان جائزا. الحد في ذلك الا تشبه الرجال ولا تكون متتبعه للموضه. اذا كان لها زوج فلا بد ان تستاجره، انما لهذا الزوج يجوز فعله للحاجه، سواء كانت بقى تخفيف المؤونه، تخفيف زيادة الشعر، علاج، اي يجوز ان يفعل الحاجة. قولوها ونحن الجنوبان، هذا جرى على احدى اللغتين في الجنوب انه يثنى ويجمع، فيقال الجنوب والجنوبان وجنوبون. اللغة الاخرى رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب في لفظ واحد، كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. هذه لفظه افصح واشهر لانها تكون لفظه واحده للجمع والمفرد والمثنى، ويقال في الفعل اذنب الرجل وجنبا وجنبا

حيث لا يمكن تفريقها عن بعضها. وده ما بيحصلش مهما بذرت شعر الرأس فإنه إيه كذلك لم يرد فقط عن أم سلمة الوارد عن إيه عن عائشة أيضا. لكن الفرق ده فرق في الحقيقة حاصل أو نقصد يعني أنه هو مسألة أنه إذا كان يصل فده بيصل أصلا في كل الإيه الأحوال. ها؟ لا التفرقة لا دليل عليها. الرواية هنا صريحة رواية عبد الرزاق اللي فيها أتأنقضوا للحيضة والجنابة. كل البعض يقول لا الحيضة غير ثابتة يا شاب ضعيف هذا الكلام لأن هذه زيادة ثقة وليست إيه وليست شذوذا. هذا رواية الثقة ما لم يرويه غيره وليس مخالفا لغيره. قال واعلم أن وصل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من نسك الفرصة لقطع قطن فيها نسك مثل تزيل آثار رائحة الدم. قال وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السادس فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها وإن كانت سيدا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال فروجها لقضاء الحاجة كما تبقى لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجماهير العلماء. وقال بعض أصحابنا لا يجب على السيد غسل داخل الفرج وده أقرب الله على عالم. وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاد ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال. وده الظهر أنه أمر النساء فقالت يا عدم بن عمر إذا أنكرت عليه هذا الإيه القول لأنه هو الذي نقل عنه لم يكن فيه تفصيل. صحيح يا رجل فيها تدمة اللفظ عبد الله بن عمر. ها؟ هو ابن عمر ولا ابن عمر؟ ولما اعرف انه عبد الله بن عمر. لكن هي الحديث نفسه فعلا مش عبد الله بن عمر. ها؟ نعم؟ المشهور أصلا عبد الله بن عمر. نبحث عنه إن شاء الله. يقول يحتمل أن يكون مثلا له لم يبلغه ولا يكون بلغه ومثلا مع عيسى ويحتمل أنه كان أمرهن على سبيل الاستحباب والاحتياط لا على الإيجاب والله سبحانه وتعالى أعلم. احنا قلنا بعد ما تدل الشؤون العصيه تحكي ثلاث حقائق فإذا فعلت ذلك أجزأها. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا بن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من النسك فتطهر بها. قالت كيف اتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله والستر واشار لنا سفيان بن عيينة

ثلاثا ثلاثا في القرآن دي صريحة، واكثر من وصف وصفها مرة واحدة، ومن هنا قلنا استحباب مسح الرأس مرة واحدة. فنقول كل الروايات في الغسل ما وردت فيها رواية واحدة فقط، رغم كثرة من نقل غسله عليه الصلاة والسلام ان وامره صلى الله عليه وسلم بالغسل غيره. الحيضة قالت ثم تصيبي على عليك ما فإذا انت قد طهرتي، الروايات كلها صحيحة واضحة جدا في عدم ايه التثبيت. فمن اين نأتي به؟ هو نقول ان ده اصلا امر تعبدي، والتثبيت هذا رقم معين، رقم مقصود بده. ما العله فيه؟ محدش يعرف يجيب عله في الثلاثه عشان نقيس ايه؟ نقيس عليه تنظيف؟ لا، التنظيف ممكن يحصل بايه؟ بمره. ممكن نقول بقى يزيد على ذلك ما شاء، او نقول يبقى يستحب الزياده على مره حتى يقع التنظيف. وليس هذه هي العله، انما هو حدد ثلاثا. رجل يريد ان يستخدم التصريح لمحل او اوراق مهمه، الموظفون يعطلون، يعطلون ان يسوي الروتين او يريدون رشد لكنهم لا يقولون، هل يريد ان يعرض هو فيدفع لهم المال؟ اذا كان لا يمضي امره الا بذلك في الموعد الذي يحتاجه جاز له ان يفعل. هل العمل في شركات سياحة الحسابات حرام؟ هل العمل في شركة تبني قرى سياحية حرام؟ كل تعاون على اسم العدوان نهى عنه ربنا عز وجل في كتابه. شركات السياحة التي تسفر الحج والعمرة بها ونعم، شركات السياحة التي تسفر الناس إلى بلاد أوروبا وإلى شرم الشيخ والغردقة والرحلات المحرمة تعاونهم على حساب استحقاقاتهم المحرمة عند الناس، أمر محرم لا يجوز. بناء القرى السياحية التي يفسد الناس فيها ويكشفون عوراتهم كذلك. إذا ليس إذا لم يكن فيها فتن فنعم، تأجرها لأناس يعني لا يفسدون فيها أمر جيد. فإذا كان عمله بهذه الطريقة إن هو يروح يلم من يعني بيوت لا يسكنها إلا أسر قليلة ليس فيها فساد وليس فيها فتن فجائز هذا الأمر. لكن أنا مش شايف الحكاية، أنا ما أعرفش الحكاية. القرى السياحية دي فين اللي هي ما فيهاش فتن دي؟ ممكن يكون بعضها أنا ما أعرفهاش، ممكن في أوقات معينة من السنة لكن في الصيف عجيبة يعني. لو كان في كده بقول لنا عليها. هناك رجل يأخذ التموين الخاص بوالده بعد ما توفي الوالد، هذا لا يجوز. التموين ده مجعول لإعانة لعموم المسلمين وفقرائهم على الأخص، فكونه يكذب ويقول إن هذا تموين الوالد فهذا لا يجوز. إذا كان الفقير مالوش تموين، إذا مالوش تموين وهو فقير يبقى ماشي. هل يمكن أن يرى الإنسان الملائكة وصورتها الحقيقية؟ أما أن يرى الملائكة فنعم، أما صورتها الحقيقية فلا أدري، لأن أسيد بن حضير رأى الملائكة والصحابة رأوا جبريل عليه السلام في سورة الأعرابي. رضي الله من نور تلك الملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة، الرسول أخبره إذن هو شافها. وقال لو غارت على قراءتك لا خرجت إلى الناس لا تستتر، لا رآها الناس لا تستتر من أصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. إذا كان ممكن الناس علق ذلك على ممكن. هل يكفي الصابون والليف مكان الفرصة والمسك؟ الصابون والريحة يكفي، والأفضل أن هو يأتي بكود مباشر. الماء المستعمل الذي تساقط من أعضاء المرأة يكره استعماله كراهة التنزيه؟ نعم. يحرم؟ لا، لأنه على الصحيح طهور كما قدمنا، لا دليل على فقد طهورية الماء المستعمل. الصحيح أن الماء نوعان، الماء المطلق نوعان، طهور ونجس. وأما الطاهر فهو ما ليس بماء، الماء المفترض بغير الذي غلب عليه كالعصير مثلا فهذا، وكذا ما اختلف مثلا بطاهر زي الصابون الكثير جدا الذي غير لونه وطعمه ولم يعد ماء مطلقا. اذا وجد مسك وصابون هل يستويان؟ لا، المسك افضل لانه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب تفسير الاصحاب تحريم النقاب لان حديث الناس ونقاش الناس حتى الشهد ان لا اله الا الله موضوع لانه يخالف قول الله عز وجل لا اكراه في الدين. رد عليه الشيخ ابو اسحاق بان نظره الناس عامه يراد بها الخصوص وهي المتعه المشركين، لهذا يحل الاشكال وانا لا ارى انه الحل. طبعا الادعاء ان عيسو ابراهيم موضوع دي اصلا ما يتردد عليها لان هذا من الضلالات. مين يحكم بالوضع؟ هذا مبتدع ضال مجرم الذي يرد حديث متفقا على صحته ما طعن فيه اهل العلم. مين اللي وضعه؟ البخاري اللي وضعه؟ مسلم اللي وضعه؟ ابو بكر ومالك مثلا؟ يعني ائمه شيوخ البخاري ومسلم هم اللي وضعوه؟ اصحاب السنن كل شيوخهم الثقات الافاضل هم اللي وضعوه؟ ده كلام يعني لابد ان يرد على صحيح. اما ان هذا عام اريد به القصد والقصد غير صحيح، لان الصحيح ايضا انه يقاتل اهل الكتاب ايضا على ذلك حتى يشهدوا، ولكن الصحيح انه مخصص بالايه وبالحديث الاخر في فرض الجزيه، فليس هناك تعارض مع لا اكراه في الدين الا المرتد فانه يكره على الاسلام لانه قائل كان عضوا، بمعنى ان حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة الحديث مخصص في غاية أخرى وهي أو يؤدي الجزية. إحنا بناخد بالحديثين مع بعض، إذا لقيت عدوك من المستقيم فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال فيأتهن أجابوك فاقبضنه وكف عنه، وذكر منها أو يعطوا الإيه؟ الجزية، وكما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية فإن يدن وهم صاغرون. فإذا أراد أن لا يسلم فأمامه أن يعطي الإيه؟ الجزية. فهذا هو أصلا. ثم هذا لا منافاة إذا، لأن المرء لا يكره على الدخول الإسلام إلا المرتد كما ذكر. وأما كلام الشيخ أبو إسحاق فهو مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة، وهو أن هذا خاص بالمشركين عباد الأوثان، ولا ويكون فأيضا أيضا من دافع الإسلام لأن أنهم يكرهون عندهم فيكون متعارضا. لا ليس متعارض، لأن عندهم لا إكراه في الدين أي في أهل الكتاب بسبب نزول الآية في من تهود من أبناء الأنصار قبل الإسلام، كانوا يهودونهم وينصرونهم يرون أن اليهود أكرم وأحسن دينا من عباد الأوثان، فجعلوا أولادهم يهودا ونصارى. فلما جاء الإسلام علموا فضل الله عليهم به فأرادوا أن يدخل أولادهم هؤلاء الذين هودوهم ونصروهم في الإسلام، أرادوا أن يكرهوهم، فأنزل الله لا إكراه في الدين. فهذا في من يقرب الجزية عند مالك وعند الشافعي وأحمد، فيجعل لا إكراه في الدين هو الخاص. والصحيح أننا بنقول أنه عام فعلا إلا في المرتد لثبوت النص والإجماع على وجود قتله، ولكن هذا كما ذكرنا يخصص بإيه بأداء الحديث ومتى نقاط الناس يخصص بالجزية. أيوة ده قول مالك وأبي حنيفة في غير مشرك العرب ولا عن أحمد، فهو قول الجمهور وده الصحيح، وإن أصلا مشرك العرب خلاص انقرضوا، فقول مالك وأبي حنيفة أصبح واحدا والرواية الثانية عن أحمد، فقول ثلاثة من الأئمة هو الراجح في هذا الباب لعموم إذا لقيت عدوك من المشركين. قوله ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا سديدا، وفي غسل الجنابة ثم تصب على رأسها فتدلكه دون دلكا سديدا، يعني هذا دليل لمن فرق. لا ليس هناك فرق، دلك الشديد مستحب والدلك الذي يوصل الى شؤن الرأس هو الواجب، وحتى لو وصل الى شؤن الرأس من دون دلك لا جاز ذلك، وانما دلها على الاستحباب كما في المسكة الفرصة الممسكة. هل الماء المتفقس من الاعضاء في الغسل الذي تم رفع الحدث به يحدث شيئا في الماء المطلق؟ ودي النقط اللي فيها وجه بقى لمسألة طهور المرأة، انه غالبا ما اذا وضعت يدها في الماء فانها تساقط منها بعض الايه؟ القطرات. فهذا يرد اولا على من قال ان الماء يصبح ايه؟ الماء القليل اذا خلطه ماء مستعمل يصبح مستعملا، الصحيح انه لا يصبح مستعملا بذلك، وان تساقط هذه القطرات لا يغير من الامر شيء، لكن هذا سبب الكراهه، ان الاولى والافضل انه لا يستعمل هذا الماء الذي تساقطت منه قطرات. ف